إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض أحكام الأضحية في الكتاب والسنة، وعرفنا بأن الأضحية قربة يتقرب بها المسلم إلى ربه، ولا بد له فيها من الإخلاص والاتباع حتى تكون مقبولة عند الله جل وعلا. وذكرنا من أحكامها أولاً أن تكون من بهيمة الأنعام، ثانياً أنها لا تجزئ إلا ببلوغ السن المعتبر شرعاً، ثالثاً أنه يستحب فيها أن تكون سمينة وعظيمة لأنها قربة إلى الله جل وعلا، رابعاً أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وهذا يعني عباد الله أنه كلما كانت الأضحية أكمل في ذاتها وصفاتها وأحسن منظراً فهي الأفضل، لأن في ذلك تعظيماً لله جل وعلا القائل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونستكمل في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى ما تبقى من أحكامها، فأقول وبالله أستعين. خامساً، اعلموا أيها المسلمون أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية، ولحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. أما لو كان الأولاد مستقلين عن أبيهم في بيوت مختلفة فإنه لا يجزئهم الاشتراك في شاة واحدة، بل على أهل كل بيت منهم أضحية لمن كان منهم موسرا. وأما من كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن لم يضح عباد الله نقول له: لا تحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. سادسا، اعلموا أيها المسلمون أنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، فسواء كانوا أهل بيت واحد أم أهل بيوت متفرقة، فتجزئ الإبل عن عشرة والبقر عن سبعة، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، وهو حجة على من منع الاشتراك في البعير والبقر. سابعاً، اعلموا أيضاً أيها المسلمون، اعلموا أن ذبح الأضحية يبدأ بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه، هذا إذا كان الإمام يفعل كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخراج أضحيته إلى المصلى. وأما إذا كان الإمام لا يخرج أضحيته كحال أئمة هذا الزمان، فإن كل مضح إذا يصلي، وقوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا، واعلموا عباد الله أن وقت الذبح يمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل أيام التشريق ذبح. فتحصر لنا عباد الله أن أيام الذبح للأضحية 4 أيام: يوم العيد و3 أيام بعده. ثامناً، اعلموا أيها المسلمون، اعلموا أن السنة للمضحي أن يذبح أضحيته بيده كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليقل من أراد منكم الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني. هذا لمن أراد أن يذبح عن نفسه. وأما من مكن ليذبح عن غيره فإنه يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل من فلان، ويسميه. وأما من لم يحسن منكم الذبح عباد الله فيجوز له أن يغيب مسلما يذبح بدلا عنه، والأفضل له أن يحضر وقت الذبح، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الله جل وعلا والعناية بشعائره سبحانه وتعالى. هذه عباد الله أهم أحكام الأضحية، أوجزتها لكم في 8 مسائل، فاعرفوها واحفظوها وتعبدوا لله جل وعلا بها بإخلاص واتباع، تسعدوا في الدنيا والآخرة. واعلموا أيضا عباد الله، اعلموا أن هناك سننا وآدابا تتعلق بالذبح والتصرف في الأضحية، أوجزها لكم في النقاط الآتية. أولا، يسن للمضحي ألا يأكل شيئا يوم العيد حتى يذبح أضحيته فيأكل منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يجب على من أراد ذبح الأضحية يا عباد الله أن يحسن إليها، وذلك بأن يختار للذبح آلة حادة حتى لا يعذب الحيوان، لأن ربنا جل في علاه يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومن الإحسان إلى الأضحية الرفق بها، ومن الرفق بها يا عباد الله ألا يشهر السكين أمامها، وألا يذبحها بحضرة أخرى، وألا يجرها للذبح بعنف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحق إليه ببصرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتة؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومن الرفق بها أيضا عباد الله ألا يسلخها أو يكسر عمقها قبل أن تزهق طحنها، وهذا كله رحمة بها. فعن قرة بن إياس المزني رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رجل يا رسول الله: إني